إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية الكلام عن الضرورة الرابعة من ضرورات الإسلام الخمسة التي يحفظ بها على الناس أمنهم واستقرارهم، وكانت هذه الضرورة حفظ العقل، وذكرت أنها أي هذه الضرورة لا تتحقق إلا بأمرين لا بد منهما. الأول أن يحفظ العقل كعضو خلقه الله عز وجل مؤهلا للإدراك والفهم والتمييز، والثاني أن يحفظ العقل كعضو خلقه الله عز وجل لغاية لا بد منها، فينبغي أن يحفظ عن التلبيس والتدليس والتحريف والتبديل ليفهم عن الله عز وجل مراده، وليعرف خطاب الله عز وجل وليحققه كما أراد الله عز وجل منه. فالأول وسيلة والثاني غاية، فأنت أمرت بالأمرين معا، بأن تحفظ عقلك ليكون مستعدا للفهم والإدراك والتمييز، فإذا خوطب بأي خطاب من الشرع فهمه وأدركه. ثم أنت مطالب أيضا بأن تحفظ عقلك هذا فلا تتأثر بالدعاوى الباطلة ولا بأي تحريف ولا بأي تلبيس أو تدليس، وألا تسلم عقلك لكل إنسان، لأن الأمر في النهاية يعود إلى الدين، والدين أغلى ما تملك، فلا ينبغي أن تجعل عقلك هكذا منقادا لكل متكلم، بل كن شحيحا به، كن بخيلا به، أشد ما يكون البخل، حتى تحفظ عقلك من التلبيس والتدليس، وحتى تكون موافقا لمراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت في الجمعة الماضية أن العقل مناط التكليف، وأن المجنون لا يكلف ولا يطالب بالتكليف إلا إذا زال عنه الجنون. فالعقل أساس فيما تعبدك الله عز وجل به، فإذا عقلت وصرت مميزا مدركا فاهما واعيا فقد لزمك حكم الله عز وجل. وتكلمت عن دقة الشرع في المحافظة على العقل كعضو خلق مؤهلا للإدراك والفهم والتمييز، فذكرت أن الله عز وجل حرم على الإنسان أن يتعاطى أي شيء من شأنه أن يضعف هذا العقل أو أن يذهبه بالكلية. فالعقل أمانة وأنت مسؤول عن هذه الأمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عن هذه الأمانة التي أعطاك الله عز وجل إياها، فليس من حقك أن تأكل ما تشاء ولا أن تشرب ما تشاء هكذا على الإطلاق، ولكن من حقك أن تسأل عن الدليل، هل هذا ورد به دليل يمنع منه أم لا، فقط هذا هو الذي لك الحق فيه. أما ما سوى ذلك فليس لك أن تتهاون في أن تشرب شيئا حرمه الله أو أن تطعم شيئا حرمه الله عز وجل. وركزت على المشروب خاصة، وتكلمت عن الخمر التي هي رأس كل خطيئة والتي هي رأس كل فاحشة من الفواحش، ثم بينت لك أن الشرع أهدر كل مصلحة، أهدر كل مصلحة من الممكن أن تترتب على ذلك الخمر، فلم يلتفت إلى كونها دواء يصنع للناس تعالج به بعض الأمراض، لم يلتفت إلى ذلك. وذكرت لك رواية طارق بن سويد التي رواه مسلم في صحيحه، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم له قولا صريحا واضحا قاطعا، قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. فالبيرة لا يصلح أن تستخدم للحصوات ولا لغير ذلك، ومهما تغيرت الأسماء فنحن ندور حول أمر واحد وهو الإسكار. وجد الإسكار في أي مشروب حر ومنع منه، ولا ينبغي أن يتساهل في تناوله بأي حال من الأحوال، بل أهدر الشرع ما هو أشد من ذلك ولم يلتفت إليه، كما جاء في حديث ديلم الجيشاني الذي رواه الإمام أحمد وغيره، أن ديلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة ونشرب شرابا من القمح يعيننا على ذلك. وفي رواية أخرى أنهم يعالجون أعمالا شديدا فيستعينون على برد بلادهم وعلى هذه الأعمال الشديدة بهذا الشراب الذي يصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ وفي لفظ: هل يسكر؟ فقال له: نعم. قال: فلا تشربوه. فأعاد السؤال مرة ثانية فقال له: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تشربوه. فأعاد السؤال مرة ثالثة فقال له: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تشربوه. فجاء إلى الخلاصة وذكر له المقصود حقيقة، قال: فإنهم لن يتركوه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلهم. وفي لفظ: فاقتلوهم. تعلمون عزكم الله أن حد شارب الخمر الجلد، لكن هذا حد آخر وهو ما يعرف عند الفقهاء بحد مدمن الخمر الذي يجلد مرة ومرة ومرة ولكنه لا يحسن إلا المعاودة، فما هو حكمه؟ أن يقتل إذا جيء به في المرة الرابعة، هذا هو حكمه. وسأعود إلى هذا الحديث إن شاء الله حينما أتكلم عن الحدود الشرعية وعن فوائدها التي من خلالها يتحقق الأمن في أعلى صوره. سأعود إليه إن شاء الله مرة أخرى حتى يعني نعلم ما هو الحق في هذه المسألة، هل يقتل حدا مفروضا لا يجوز للحاكم أن يجتهد فيه، أم أنه يقتل تعذيرا للحاكم أن يقتل أو أن يجلد. لكن الذي أعنيه الآن أنه ما التفت إلى برد بلادهم ولم يلتفت إلى شدة الأعمال التي يتعاطونها، أهدر كل ذلك وركز على أمر واحد أيسكر؟ فكانت الإجابة صريحة نعم، فكان الرب أفرح، قال فلا تشربوه، مع أن هذه فوائد. البلاد شديدة، شديدة البرودة، ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا. يتعاطون أعمالا شديدة أيضا لم يلتفت إلى ذلك. في حديث طارق بن سويد يصنع من الخمر دواء للناس، لم يلتفت إلى ذلك، بل وضع لها اسما صحيحا صريحا، إنه ليس بدواء ولكنه داء. فهل يعقل، ونحن نتكلم عن العقل، هل يعقل أن يتداوى الإنسان من داء بداء؟ هذا لا يفعله عاقل. إذن لا التفات إلى الخمر بأي حال من الأحوال، يقاس عليها كل ما تحقق فيه شرط الإسكار، سميه ما شئت. لا تعنينا الأسماء، إنما يعنينا المسمى، هل يسكر أم لا. ثم ذكرت لك دقة الشرع في إبعادك عن أي أمر يؤول في نهايته إلى تحقيق هذه العلة وهي الإسكار. فذكرت لك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ الزهد والرطب، وأن ينتبذ الزبيب والتمر، وقال ولكن انتبذوا كل واحد منهما على حدته. الزهد هو البلح الأحمر والأصفر الذي ليس برطب ولا تمر، هذا يسمى بالزهد، مع أنه من جنس واحد، الزهد والرطب. لا تجعل هذا وهذا في وعاء واحد في ماء واحد، لأنه يؤول في النهاية إلى الإسكار، مع أنه يجوز لك أن تأكل هذا فردا وهذا فردا، لكنه لأجل ما يؤول إليه في النهاية منع منه، لا ينبغي. وذكرت لك أيضا ما جاء في الصحيحين وعند مسلم خاصة فيما يتعلق بالنهي عن الانتباذ في أوعية معينة كالحنتم والدباء والمزفت والمقيط إلى آخره، ثم رخص فيها بعد ذلك لما وجد أن الناس في حاجة إلى هذه الأوعية، لكن حصر الأمر أيضا في علة الإسكار. إذن لا ينبغي للإنسان أن يتعاطى أي شيء يؤدي إلى السكر، لا ينبغي. إذن هو مأمور ابتداء بأن يتجنب علة الإسكار في أي مشروب، وهو مأمور أيضا بأن يتجنب أي طعام من شأنه أن يؤثر في بدنه، لأن الله عز وجل جعل في البدن خاصية تتأثر بما يتعاطاه الإنسان من مشروب أو مطعوم. فلا يقولن قائل مثلا لما المن، أنا إذا أكلت طعاما معينا هو يمر بمراحله، فإذا هضم استفاد الجسم بما فيه من فوائد وصرف الباقي. لا والله، يتأثر الإنسان، يتأثر بأي شيء يشربه ويتأثر بأي شيء يطعمه، يؤثر في بدنه وفي أخلاقه، فتنشأ طباعه تباعا لذلك المشروب وذلك المطعوم. ونحن لا ينبغي أن نعارض أو أن نعترض على أدلة الشرع، بل ينبغي أن نسلم وأن نستسلم، فقط ليس لنا إلا أن نسأل عن الدليل فحسب، فإذا صح الدليل على العين وعلى الرأس لم يبقى إلا أن نعمل. هذا هو الواجب على كل مسلم صادق في إسلامه. أنا أذكر بتذكرة سريعة لأنني أرى وجوها لم تكن موجودة في الجمعة الماضية، والمقصود هو الإفادة وليس السرد تلو السرد، فيعني نحن لا نسمع، ويعني ليس المقصود أن نخطب خطبة والسلام، إنما المقصود أن يستفيد كل حاضر بما تيسر له من الفوائد. أتبعت الخمر بما يشبهها، بل بما هو أشر وأضر، بشرب السجائر والمخدرات بكل أنواعها، وذكرت أيضا الشيشة وهي أشر وأضر من السجائر، فيها من البلاء ما الله به عليم، تؤدي إلى أمراض شديدة أشد مما تؤدي إليه السجائر. يعني الإصابة بنسبة الإصابة بمرض السرطان بنسبة أعلى إنما تكون في الشيشة بعكس السجائر، ثم تؤدي إلى تدمير الخلايا شيئا فشيئا، وتؤدي أيضا إلى المرض المشهور المعروف بالزهايمر. ولو أنك نظرت إلى المدخنين وإلى الذين يشربون الشيشة لوجدتهم تحدثه البارحة في أمر فتلقاه من الغد وكأنك ما حدثته عن شيء، وهكذا صار هذا المرض مرضا عصريا. وتعلمون أعزكم الله أن الذي يفعل هذا ليته أضر بنفسه فقط، بل يضر من يعيش حوله. التدخين السلبي هذا فيه ضرر عظيم جدا، فالذي يفعل هذا ليس مضرا لنفسه فقط بل يضر غيره، فليته يسأل عن نفسه بل سيسأل عن غيره أيضا أمام الله يوم القيامة بسبب ما فعطاه. فلا تصدق من يقول أنا ذاكرتي قوية وأنا لست مريضا وأنا لا، هذا يضحك على نفسه. لا والله، هو يموت ويقتل نفسه ولكن بالبطيء، هذا سيقتل يوما ما. يعني إذا رأيت مدخنا مدمنا للمخدرات ملازما للشيشة متى مات، إذا لقيت واحدا من الناس أنا أقول لك قل قتل فلان نفسه، لا تقل مات فلان، قل قتل فلان نفسه. وهذه حقيقة ولا يأباها إلا معارض معاند، هذه حقيقة والله. هذا قتل نفسه لكن بالبطيء مع مرور الوقت. إياك أن تظن أن هذا البلاء يمر بالإنسان مرور الكرام، لا، بل يبقى أثره في البدن، ولا بد أن يصاب بالسرطان يوما ما. وحتى يصاب بالسرطان هو يصاب بأمراض أخرى، ومرض يؤدي إلى مرض ومرض يؤدي إلى مرض، وهكذا حتى يجد نفسه في النهاية طريح الفراش في الرمق الأخير. ما الذي أدى به إلى ذلك؟ ما كان فعطاه منذ 20 أو 30 أو 40 سنة، قتل نفسه الآن. يسأل عن نفسه يوم القيامة عن هذا التفريط وهذا التهاون وهذا التساهل، مع أن الأمر بفضل الله عز وجل في غاية من السهولة واليسر. لو أنه صدق مع ربه عز وجل لأكرمه ولأعانه ولفدده ولبغض إليه هذا الحرام الذي حرمه الله عز وجل، ولكنه التسويف غدا بعد غد في رمضان إن شاء الله أقلع عن التدخين. لا، متى فعل هذا؟ اعلم أنه لن يتركه، لكن متى علم ومتى علت همته ينبغي ألا يقصر في الأخذ بلوازم هذه الهمة، لا ينبغي أن يتركها بل يتمسك بذلك الأمر ويقول طاعة لك يا رب لن أعود إليها مرة أخرى، أعطيتني البدن أمانة وسأسأل عن هذه الأمانة وأنا لا أضر ببدني، لأنك لم تخلقه لي إنما خلقته لك، خلقته لعبادتك، وأنا لا أتعاطى شيئا يؤثر على عبوديتي لك. هكذا الأمر، والله الذي لنا غيره سيوفق وسيعان وسينظر إلى هذه الأشياء في يوم من الأيام ويحتقر نفسه ويقول اللهم غفرا اللهم عفوا، أهكذا كنت؟ أهكذا كنت يوما من الأيام؟ كنت من الذين لا يعقلون؟ لا إله إلا الله، كيف سمحت لنفسي أن أفعل هذا؟ هذه استعبدتني، جعلتني عبدا لها، بحيث أنني متى تضايقت أفزع إليها ولا أفزع إلى الله. هذه التي كانت تسر عني ما ألاقيه من حزن أو شدة أو ضيق، يعاتب نفسه ويلوم نفسه، وهذا لا يكون إلا إذا كمل عقله حين أزاح عنه ما أفسده وأضر به. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. أتبع ذلك بما راه الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم، هكذا بإسناد الفعل إلى ضمير واحد وهذا جائز في اللغة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا الحديث من جوامع الكلم، جمع في هذا السطر كل ما يحتاج إليه الإنسان لتزكية عقله وبدنه ودينه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر لأنها تؤثر في العقل، وحرم بيع الميت والخنزير لأنها مطعومات يأكلها الإنسان فتغذي بدنه فيتأثر بدنه بما تغذى به، لابد أن يتأثر. وتعلمون أعزكم الله أن الذين يأكلون لحم الخنزير لا يغارون، وتراهم يعيشون كما تعيش الخنازير بلادة، لا يشعرون، لا يتحركون، وترى الذي عنده قدر من الغيرة لو فتشت في أمره لعلمت أنه لا يتعاطى الخنزير، ليس لأنه محرم ولكن لأنه يتقذر، هو يأنس من طعام الخنازير لا لأنه محرم، فتراه قد خالف غيره من بني ملته في هذا الخلق. لماذا؟ لأنه لا يأكل هذا اللحم. أما أخوه أخو دينه فإنه تأثر به فتراه يضرب المثل به في الديار وعدم الغير. فالشرع ما حرم هذا إلا لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به. ثم وسأعود إلى ذلك، لكن في تحريمه للأصنام صان القلوب مما يفسد صفاءها وطهرها ونقاءها، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العقول والأبدان والدين. إذن لا يحرم إلا ما يعود بالنفع المطلق الخالص على الإنسان. لو اعتقدنا ذلك لتلقينا كل أدلة الشرع بالاستسلام والتسليم. مثلا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. والقول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هو القول الصحيح الراجح الذي لا ينبغي أن يعارض. أعلم أن المسألة خلافية، لكنها من المسائل التي ينبغي أن يقطع فيها بقول صحيح واحد لصراحة الدليل ولبطلان القصة المتداولة التي لا تعقلها العقول. يقولون: لا لا لا، إنما جاء الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور لأن رجلا أخرج ريحا وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى لا يحرجه النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. يا أخي هداك الله تعمل هذا العقل الآن، نستعمله في كثير من الأدلة الصريحة الصحيحة الواضحة، لكن أنا أقول لك الآن استعمل عقلك. يا أخي هداك الله، أيعقل أيعقل أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا باقيا خالدا إلى يوم القيامة لأجل واحد فقط حتى لا يحرجه بين الناس؟ من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولا علاقة اللحم بهذه الريح التي خرج. يظن كل من أكل لحم جزور أنه يجب عليه أن يتوضأ كما أوجب على ذلك رجل أن يتوضأ أيضا، فيتغاضى عن حكم يتعلق بالريح ويحكم بحكم يبقى إلى يوم القيامة. ثم متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي في بيان حكم شرعي؟ متى كان؟ ثم حين يقول من أخرج ريحا فليتوضأ، هل هذه معضلة؟ هل هذه صعبة؟ لم يجد ألفاظا يذكرها؟ تاهت؟ تاهت عنه هذه الألفاظ؟ ولم يستحضر إلا هذا اللفظ؟ لم يحرج الرجل، من أخرج ريحا فليتوضأ وانتهى الأمر. يقوم الرجل ولا يلزمه أن يتوضأ الآن، يعني إن كانت المسألة متعلقة بالإحراج فمن الممكن أن يبقى الرجل حتى يبقي على نفسه ولا يقوم إلا مع من يقوم، وأن حضر وقت صلاة حتى يجب عليه أن يتوضأ الآن. يعني لو أننا استعملنا عقولنا لعلمنا أنه يستخف بنا في الكثير من الأحكام التي تنسب إلى شرع الله وليست من شرع الله. الحديث كما رأيت في صحيح مسلم، يعني في أعلى درجات الصحة بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، فماذا بقي؟ بأي دليل يحدثه إنه لم يستفي بنعم، مع أن الجواب يحصل ويتم. الرجل سؤاله صريح، سأل عن الغنم وسأل عن الإبل، فإن كان الحكم واحدا لماذا فرق بينهما؟ لماذا رد الأمر في الغنم إلى المشيئة؟ ولماذا قال في الإبل نعم ولم يسكت، بل قال فاء بفاء التعقيب المباشر التي تدل على الأمر الصريح، نعم فتوضأ من لحوم الإبل. لا أتخيل فقيها يدعي الفقه يظفر بمثل هذا الحديث بهذه الصحة وبهذه القوة فيقول لا لا لا، الأمر على الاستحباب. هداك الله، من أين جئت بالاستحباب؟ من أين جئت؟ من هذه القصة الباطلة التي يتناقلها الناس في المقاهي وفي الطرقات؟ ما هذا؟ هذا لا يعقله عقل ولا يتنزل بين أقوام ينسبون أنفسهم إلى العقل، لا يتنزل بينهم، لا يجد له مكانا بينهم أبدا، لأنهم عقلاء يقولون كيف هذا؟ من أكل لحم جزور فليتوضأ، فما بال الريح؟ يترك الكلام عن الريح ويتكلم عن لحم الجزور؟ يوجب. ثم إن لو أننا حتى نظرنا إلى لفظ من أكل لحم جزور فليتوضأ، فليتوضأ الفاء صريحة أيضا في الأمر، فليتوضأ. يعني لو أنني أردت أن أستدل من هذه القصة الباطلة لجئتك أيضا بالوجوب، أما وقد صح الدليل وثبت عن النبي الكريم فينبغي أن نسلم ونستسلم. لماذا جئت بهذا الحديث؟ البعض بدأ يتكلم عن الحكمة، نرد الحكمة إلى الله عز وجل، طالما لم يصرح بالحكمة المقصودة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلم الأمر إلى الله، لكن نقول يظن أو لعل، لكن نقطع ونقول لأجل كذا، لا، علم ذلك عند الله عز وجل. فمن العلماء من ذكر أن الأمر بالوجوب من لحوم الإبل لأنها شديدة الطباع، عندها خلق النفور والشرود والشدة، والإنسان يتأثر بما يأكله، فإذا أكل من لحوم الإبل فإن بدنه يتأثر من هذا المأكول فيصفح هذا التأثر على جوارحه في تصرفاته. أما الغنم فليست كذلك، ففرق الشرع بينهما في الحكم. تعلمون أن الوضوء يسكن ويهدئ الإنسان، فكذلك كأنه أمات أو أخمل التأثر الذي من الممكن أن يقع له فور تناوله لحم الجزور. أيضا أذكر لك دليلا قول الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن السردينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. وروى البخاري عنها رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول أنها كانت تأمر بالسلبينة وتقول هو البغيض النافع. ما هي السلبينة؟ دقيق الشعير، دقيق الشعير، وأغلبكم يعرف ذلك. هذه السلبينة تؤثر في الإنسان، وقد كانت رضي الله تعالى عنها توصي أهل الميت بشرب التلبينة لأنها تجمع على القلب أمره وتذهب ببعض الحزن، تخفف الصدمة. هذا حقيقي، والذي جرب هذا سلم واستسلم. تذهب ببعض الحزن وتجم القلب، يعني تسكنه، فمهما كانت الصدمة شديدة فإنه إذا تعاطى التلبينة يستفيد بها ويتأثر بها، والطب يثبت ذلك، يؤكد لها الكثير من المنافع. لكنني أركز على القلب، أركز على القلب، يسكن ويهدأ ويطمئن، فلا ينطق اللسان بمساخة الله عز وجل. وحتى لا أنسى، قد وعدت أن أذكر الدليل على أن العقل في القلب وليس في الدماغ أو الرأس كما يقال. في الصحيح من حديث أبي عمر بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ربنا عز وجل يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهكذا. فالأدلة والحمد لله صريحة أن العقل في القلب، فمتى زكى القلب زكى العقل لأنه تابع له. ولو كان العقل في الرأس لاحتاج إلى استقلالية في الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تابعا للقلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، أو صلح الجسد كله، فإذا صلح القلب صلح العقل، صلحت الرأس، صلحت العين، وهكذا كل الجوارح تصلح بصلاح القلب. إذن تقوية القلب لا سيما عند الصدمات تربط على الإنسان وتسكن حزنه وألمه فيدري ما يقول. أما إن استسلم فلعله يأتي بهجر من القول أو بما يسخط الله عز وجل عليه، فكان هذا هو المناسب لتعاطي التلبينة عندما يصدم الإنسان صدمة شديدة أو يصاب بمصاب شديد لا يحتمله. فمراعاة المعاني التي ترتبط بالمحرمات التي حرمها الشرع أمر مهم. فالذي يظهر لك تستأنس به وتستحضره فيما لم يظهر لك إذا صح الدليل. يعني إذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وصرح به يكفينا. فإن صح الدليل عنه في أمر ما وجاء الأطباء فأثبتوا ذلك من الناحية الطبية ازددنا يقينا وقلنا آمنا بالله. لا يحرم إلا ما يضر بالإنسان ولا يحلل إلا ما ينفع الإنسان. ظهرت الحكمة في أمر ما الحمد لله، لم تظهر يكفينا أن الدليل قد صح، وهكذا الأمر. فباب المطعومات يشتمل على الكثير، إذا جاءك دليل فيه تحريم تجد وقل الحمد لله، وإياك أن تقول لماذا أباح هذا وحرم هذا، لا تقول هذا حتى لا يعني تبقى هكذا مع كل دليل شرعي، بل لك أن تسأل عن صحة الدليل فحسب. فإن صح يلزمك أن تعمل بما فيه، وإن لم يصح لك أن تعود إلى الأصل. الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا أصل عظيم لا ينبغي أن نتركه ولا أن نتغافل عنه. فالذي يحرم يطالب بالدليل، بل جاء ذلك صريحا في رواية يرويها الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلقها البخاري بصيغة الجزم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا نخيلة. كلوا يعني إيه؟ يعني كلوا ما شئتم، واشربوا ما شئتم، والبسوا ما شئتم، وتصدقوا بما شئتم، لكن أنت ممنوع من الأمرين، أن يكون ذلك إسرافا أو أن يكون خيلاء، تفعل هذا تكبرا ورياء وسمعة. كل ما شئت إلا أن يأتي دليل يحرم، اشرب ما شئت إلا أن يأتي دليل يحرم، البس ما شئت إلا أن يأتي دليل يحرم، وهكذا. هذه أيضا قاعدة عظيمة جدا ينبغي أن نستحضرها في كل مسألة. أذكر لك من الفوارق العجيبة الدقيقة جدا في هذا الأمر، حتى يعني نقول في النهاية يعني آمنا بالله. في رواية يرويها البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو ذو الدان، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن شرب. لماذا رده عليه؟ لأنه ظن أنه صيد لأجله، وتعلمون أن المحرم لا يأكل من الصيد إذا صيد لأجله، فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا يعني بمفهوم المخالفة أنه لو لم يكن محرما لقبل الهدية ولا أكل منه. حمارا وحشيا، وتعلمونه هذا الحمار المخطط، هذا حلال يجوز أن يذبح وأن يؤكل إلى أن تقوم الساعة. بل في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أكلنا زمن خيبر الخيل والحمر الإنسية، معذرة، الحمر الوحشية، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، عن الحمار الأهلي. فالحمار الأهلي محرم شرعا، لا يجوز أن يذبح، مع أنه قبل عام خيبر يعني إلى السنة السابعة من الهجرة كان يجوز أن يؤكل الحمار الأهلي، هذا الحمار الإنسي الذي نعرفه كان جائزا، لكن حرم ومنع منه. في المقابل الخيل تذبح وتؤكل إلى يوم القيامة، حلال محض. ذبح الفرس يجوز شرعا لكنه محرم قانونا، هذا ممنوع أن يذبح، لكن هذا في قوانين الناس. أما في شرع الله عز وجل فإنه حلال محض، والله عز وجل يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات. إذن بل وقال إذن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذين يحرمونه لم يستندوا إلى دليل، بل الأدلة جاءت صريحة في إباحته. بل في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية عند البخاري ونحن بالمدينة، يعني حددت المكان، لم يكن هذا بمكة حتى لا يقول قائل هذا كان في أول الشرع فنسخ، لا ونحن بالمدينة، يعني هذه الإباحة باقية إلى يوم القيامة. لكن أنا أذكر لك ما الفرق بين الحمار الوحشي وحمار الأهلي الإنسي، ما الفرق؟ هذا حمار وهذا حمار، لكن الشرع أباح هذا والشرع حرم هذا. أنت عندك قاعدة لا تتأثر ولا تتغير ولا تتبدل، وهي أن الله لم يحرم عليك إلا ما فيه ضرر خالص أو راجح، وأن الله عز وجل ما أباح لك إلا ما فيه نفع خالص أو راجح. أنت تنطلق مع المحلل والمحرم أو مع الحلال والحرام من خلال هذه القاعدة. عرفت العلم الحمد لله نحمد الله عز وجل، لم تعرف يكفيك صحة الدليل، جاء الدليل صحيحا إذن أقول سمعت وأطعت. لا ينبغي أن أقول لماذا، لماذا هذا الحمار يجوز وهذا الحمار لا يجوز، هذا لا ينبغي أن تقوله، صح الدليل وانتهى الأمر. إذن الذي أريد أن أصل إليه أن الأدلة التي تأتي بتحريم شيء معين يكفيك للعمل بها أن يصح الدليل، لا أن تعرف الحكمة. وأركز على هذا وأكرر فيه، لأن الكثير من الناس وللأسف إذا حدثته بأمر لم يسمع به من قبل وكأنه جالس العلماء 30 سنة يقول لك أنا في الحقيقة أنا لأول مرة في حياتي أسمع بهذا الكلام، في الحقيقة أنا يعني اقنعني اقنعك يا أخي هذاك الله، أقول لك قال الله قال رسوله انتهى الأمر، اقنعك أمر آخر، لا ينبغي أن تجعل الأمر محصورا في الإقناع، لا بل في صحة الدليل، صح الدليل على عينه وعلى الرأس. لكن إن أردت أن تستزيد من العلم والفهم وأن تتوسع في معرفة الحكم التي ارتبطت بالأحكام الشرعية نقول جزاك الله خيرا، لا إشكال أن تتعرض لفضل وخير من الله عز وجل. الله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا أقول أنت متنطع متكلف، لكن إذا كنت تسأل بقصد التعلم والتوسع أما بقصد أن تجعل العمل موقوفا على معرفة الحكمة فإياك إياك، حتى لا ترد أدلة الشرع. والله ما تزندق إنسان إلا بهذه الطريقة، ما وصل إلى مرحلة الزندقة إلا بهذه الطريقة، يجلس يضع إحدى رجليه على الأخرى ويقول اقنعني يا أخي، يقول لك روى البخاري ومسلم وتقول اقنعني، من أنت؟ أنا أكلم من؟ اسمك من أسماء المسلمين وفي خانة الديانة مسلم، إذا كلمت جرجسا ماذا أقول؟ جاء الدليل ووصلت، ينبغي أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. بعض الناس يتنصل ويحزن أن الدليل بلغه، وهذا يؤكد على سوء علاقته بربه عز وجل. المسلم الصادق يفرح يسعد أن الله رزقه بحكم شرعي يربط بينه وبينه، لا تضيق نفسه، لا يقول حرام. بقالنا سنين على الموضوع ده، بقالنا سنين. انا اللي مشاني من الشارع ده اصلا، ما انا الا قعدت مع ما انا عارف الدباجل ده اصلا يعني بتاع 30 يعني حبيتها. انا ايه اللي وداني ليه اصلا؟ يا احنا كنا زي ماله الشيخ فلان راجل كويس، كل حاجه عنده حلوه. سبحان الله، هذا عبد لله، هذا عبد لله. يا اخي لو كنت تحب امراه وتتعشقها، انت تتعشق كل شيء تمر عليه، تتعشق كل شيء جمع بينك وبينها. امر على الديار ديار ليلى، امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا عاشق والهان. انا طبعا يعني حتى لو كنت قائل الحب والعشق حلال، يا اخي اذا كان بينك وبين زوجتك فعلى عين وعلى الراس، اما اذا كان في غير ذلك فلا والف لا. لكن انظر، ياتيه الجواب من حبيبته يقراه مرارا لا يمل ولا يكل. سبحان الله، وكتاب ربنا عز وجل يشكو الى الله عز وجل. وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، بكل انواع الهج. وندعي المحبه لله عز وجل، وندعي المحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا والله يا اخي، اذا جاءك الامر من الله ورسوله وبلغك قل: احمدك ربي ان ذكرتني من بين عبادك فعلمتني هذا الحكم، اسالك يا ربي كما رزقتني معرفته أن ترزقني حسن العمل به، وأن ترزقني زيادة في القرب منه. هذه العبودية الحقة لله عز وجل، لا أن نتضايق ونقول ربنا اغفر لنا وكأنه لم يسمع، وكأنه لم يسمع. وبمناسبة الخير، هل يجرؤ جزار على مرأة ومسمع من الناس أن يأتي بفرس فيذبح؟ لا يجرؤ. لماذا؟ لأن القانون يحرم. لكن إذا كان الله عز وجل هو الذي يحرم، ربك رب قلوب، ربنا غفور رحيم، إن شاء الله ربنا عارف اللي جوانا، استغفر الله. هذا هو الذي يقال، هذا هو الذي يقال. فيا أيها المسلم الصادق، كن فرحا مسرورا بما يأتيك من عند الله عز وجل. وكما قلت لك، لك أن تسأل عن أمر واحد، عن صحة الدليل. صح الدليل، قل: أحمدك ربي أن رزقتني هذا الحكم، وأسألك يا ربي أن تتم علي النعمة بأن ترزقني العمل به على الوجه الذي تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد، من تتمه عبوديتك لله عز وجل ان تعلم ان الله عز وجل ما اغلق عليك بابا من الحرام الا واباح لك ما لا يعد ولا يحصى من الحلال، ثم إنه جعل لك فيما أباحه لك غنية وكفاية لو أنك اكتفيت به. لكن لضعف العبودية الإنسان لا يرضى ولا يقنع، فتراه متشبثا متمسكا بالحرام، لأنه يرى أن قضاء حاجته فيه. ولو أنه ترك الحرام لله عز وجل لأبدله الله خيرا منه، لو أنه انطلق من هذه العبودية. الله عز وجل إذا ذكرك بشيء فهذا إكرام لك، هذا يعني أنه يرفع من قدرك. إذا أباحك شيئا أو حرم عليك شيئا هذا يعني أنه ذكرك، وهذا والله الذي لا إله غيره هذا شرف، هذا شرف لك. الله عز وجل قال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا شرف لك ولقومك أيضا. الله يخاطبك من فوق سبع سماوات بحلال وحرام، يتعبدك بهذه الأحكام لتكون من أهل محبته ومن أهل عنايته، لا لأنه يضيق عليه أبدا والله. هو يذب عنك الدنيا ويدفعها عنك ويذكر لك أضرارها ومفاسدها لتنجو ولتسلم ولتجد عنده يوم القيامة ما لا تذكر الدنيا فيما يتعلق بالأسماء فقط، لا تذكر الدنيا بجواره، لا تساوي شيئا فيما يتعلق بالأسماء فقط، فكيف بما فيها من نعيم مقيم؟ إذن ما حرم عليك للتضييق ولكن للتزكية وللتربية وللتأديب ولدفع المضار والمفاسد. الإسلام كله يقوم على دفع الضرر بكل أنواعه. لا يرضى لمسلم أن يقع في ضرر أو أن يتسبب لأي واحد من الناس في أي ضرر يذكر. الإسلام كله يقوم على ذلك، بل جاء ذلك صحيحا صريحا عن غير واحد من صحابة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم، عن عبادة بن الصامت وعائشة وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وثعلبة بن مالك القرظي، مجموعة من الصحابة رأوا ذلك. وهذه من أعظم قواعد الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ينبغي أن توقع نفسك في ضرر ولا أن تتسبب لأي واحد من الناس في أن يقع في أي ضرر. إذن يحرم عليك بسبب الضرر، فإن كان لمحض الاختبار والابتلاء ولم تعرف ضررا واضحا فانظر إلى الضرر الواقع في الآخرة، أنك إذا لم تستجب حملت إثما، هذا الإثم لا بد وأن يضر بك يوم القيامة. إذن إما أن يكون الضرر في الدنيا صراحة أو أن يكون في الآخرة. فالذي يسلم ويستسلم وأعرض سلم من الضررين معا في الدنيا والآخرة. فينبغي أن ننطلق من هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار، لا ينبغي للمسلم أن يشرب ولا أن يطعم ما يؤدي في النهاية إلى ضرره أو الإضرار بغيره، لأن هذا البدن الذي قائده وسيده القلب الذي فيه العقل أمانة. وقد عرفت أعزك الله أنك ما خلقت إلا للعبودية وتحقيق العبودية لله عز وجل في أرضه بين خلقه، فهذا أمر واجب ليس من المستحبات، بل واجب أن تحافظ على هذا البدن ليكون مؤهلا لخطاب الله عز وجل. ولا أطيل إن شاء الله فيما يتعلق بالوسيلة لحفظ العقل كعضو خلق مؤهلا للإدراك والفهم والتمييز، لا أطيل وأكتفي بهذا إن شاء الله، وأبدأ الكلام في الجمعة القادمة عن الغاية التي تدور حول حفظ العقل عن التلبيس والتدليس والتغيير والتبديل ليبقى هذا العقل عابدا لله عز وجل كما يحب الله تعالى ويرضى. وقبل أن أخي أسأل الله عز وجل أن يخلف على عبده أبي إسحاق بما أخذ منه وأن يغفر له وأن يسامحه وأن يتجاوز عنه رغم ما بيننا من خلاف، ولكن والله لا نشمة في أحد، بل أقسم بالله حزنت حزنا لا يعلم قدره إلا ربي. أسأل الله أن يجعل له قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يرزقه النطق بكلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، وأن يجعله من الدعاة إليه على هدى وبصيرة، وأن ينفعه بالإسلام وأن ينفع الإسلام به، وأن يصبره على ما قدره عليه، وأن يصبر أهله، وأن يخلفه خيرا مما أخذ منه في الدنيا والآخرة. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يرزقنا توحيد الكلمة كما رزقنا كلمة التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.